طيب شكرا يا استاذ سريان، ربنا يبارك حياتك، وسلام ونعمه رب المجد يسوع مع حضراتكم جميعا. اولا تحيه للاخوه الاحبه الادمن، كل ادمن باسمه، الاستاذ سريان كريستيان، الاستاذ دروك، الاستاذ أضامينا، الاستاذ سليم 32، استاذة فرحة ازيك، استاذة المحبة مرحبا بيكي، استاذة سريان ليدي، استاذ روماني 22، استاذ سام، استاذ ربنا موجود، الاستاذ غنام، ياريت اكون ما بنساش حد وانا ماشي بسرعة، استاذ رحيل 24، استاذ ارساني 13، واستاذ المسيح الهي ازيك يا راجل يا طيب منور اللستة، والاستاذ اليناس. وتحية لكل الاخوة الاحبة اليوزر، من اول الاستاذ كاباكا الى اخر اللستة، ربنا يبارك فيك. النهاردة هنتكلم عن شخصية يعني أصبحت أمر واقع بالنسبة للمجتمع المصري وبالنسبة للمسلمين وبالنسبة للمسيحيين، وهي شخصية شيخ الأزهر الحالي. الشيخ أحمد الطيب النجار. وأنا بوعد أي مستمع إن في الحقيقة راح أكون محايد، يعني أنا راح أنتقد أو أحاكم أو أحلل هذه الشخصية بكل حيادية، وأترك لحضراتكم إصدار الحكم عشان تعرفوا إذا كان الأزهر هو أعلى مؤسسة دينية كما يعرفوها، أعلى مؤسسة دينية للمسلمين ليس في مصر وحدها بل على مستوى العالم الإسلامي، ويعتبره المسلمون وتحديدا السنة منهم أعلى مرجعية دينية لهم، بحيث أن ما يصدره من فتاوي كفيل بتحريك 1.5 مليار مسلم، وهو ما يزيد من أهمية منصب شيخ الأزهر، ويزيد أيضا من حجم المسؤولية الملقاة على كاهله. هذا الرجل يعتبر يعني لو خدناها كده بالناحية الجدولية الشخصية الأولى الدينية في مصر، رغم وجود مفتي، وبالمعنى الأعم هو الذي يقف قبالة قداسة البابا شنودة في تزعم المرتبة الدينية العليا. أول ما استلم احتارت فيه الأقوال، من هو، ايه أفكاره، ايه أبعاده، ايه الخطة اللي هو ممكن ان يدخل بيها على المجتمع المصري المشحون بالمناوشات الطائفية والمشاكل اللي احنا عارفينها، وموقفه أيضا من علاقاته بالشيعة، بتنظيم القاعدة، بالوهابية في السعودية، يعني علاقاته مع من هم في خندقه اسما ومن هم في الخندق المقابل أيضا. هنتكلم عن الأزهر كمؤسسة، عن نشأة الأزهر، عن تعريف بهذا الرجل، عن علاقته بالمسيحية أو موقفه من المسيحية، وهل هو مع أو ضد هنبتدي بفكرة عن الأزهر نفسه ككيان أو كمشيخة، وبعدين نبتدي نتكلم عن تعريف الرجل دوت وندخل في الموضوع. هذا المنصب لم يظهر إلا بعد مرور 741 سنة على إنشاء الجامع الأزهر نفسه. يعني كان الجامع الأزهر مالوش شيخ الأزهر، كان مجرد جامع أو جامعة انشئت في الأصل شيعية، جامعة شيعية لنشر المذهب الشيعي الإسماعيلي، وواضح من الاسم يعني، وواضح من اللي أنشأوه الدولة الفاطمية نسبة إلى فاطمة الزهراء، يعني دولة تنتسب إلى فاطمة والجامع ينتسب إلى صفة فاطمة وهي الزهراء. 1101 هجرية تولى المنصب لأول مرة أحد الشيوخ اسمه محمد ابن الخراشي، وبعد كده 46 شيخ لحد طنطاوي. طنطاوي كان من سنة 96 لحد ما مات في الكام شهر اللي فاتوا، وجاء الطيب النجار بعده. تم تعيين شيخ للأزهر في الدولة العثمانية، وكان بيختار بدون تدخل الدولة، يعني زي اختيار البطريرك. وكانت الدولة بعد كده بتؤيد هذا الاختيار اللي بيحدده شيوخ من داخل الأزهر نفسه. وكان بيتعمل حفلة ويلبسوه حاجة معينة كده من الفرو، يعني لبس رسمي بيلبسه له المسؤول عن البلد في مصر اللي هو يعتبر يعني الحاكم لها من قبل الدولة العثمانية. أول تدخل للدولة في تعيين شيخ الأزهر كان أيام محمد علي. أيام محمد علي اجتمعوا الشيوخ وحددوا شيخ، اختاروا واحد منهم ونصبوه وراحوا يبلغوا محمد علي بأن اخترنا فلان، فقال لهم لا أنا هعين فلان. من اللحظة دي أصبح شيخ الأزهر يعين من قبل الدولة. شيخ الأزهر للعلم ايضا يتشابه مع البطريرك في نقطة انه ما ينتهيش منصبه الا بموته، يعني يموت يختاروا غيره، مفيش اكتر من كده. حتى لو كان في واحد منهم عجوز قوي مريض او شيء، كانوا بيختاروا لجنة من الفقه الشافعي والحنفي والكلام ده، وبعدين اللجنة دي تقوم بدوره لحد لما يموت او يخف من العيا بتاعه. حصل في مرة من المرات ايام الخديوي اسماعيل انه لغى شيخ الازهر، عزله مش مرة، 5 مرات في ولاية اسماعيل الخديوي اسماعيل على مصر، عزل شيخ الأزهر 5 مرات ويحط غيره ويشيله ويحط غيره 5 مرات. اللي عايز أوصل لحضراتكم يعني الفكرة اللي عايز أوصلها إنه منصب شيخ الأزهر لابد إن هو يكون منصب مرضي للدولة، أو الشخصية اللي واقفة على المنصب ده تكون مع الدولة. باختصار سنة 1911 انشئت جماعة اسمها جماعة كبار العلماء من 30 عالم وكانت هي اللي بتختار او ترشح شيخ الازهر واللي على الحكم في مصر يحدد. وبعدين تغير الاسم الى هيئة كبار العلماء، وكانوا ايضا يرشحوا والدولة توافق او ترفض. واحيانا كثيرة كان بيتكرر موقف محمد علي ان هم يختاروا والدولة تختار شخصية تانية. سنة 61 بالتحديد ألغيت كل الهيئات ديت، وأنشئ مجمع البحوث الإسلامية اللي لسه شغال لحد دلوقتي، وده من 50 عضو على أقصى عدد، يعني ما يزيدش عن 50، ومنهم 20 واحد يكونوا من خارج مصر من المشايخ اللي في الدول الأخرى، وده يثبت ثقة للأزهر لدى المسلمين في الخارج أيضا. وبعدين عملوا وزير شؤون الأزهر. وزير شؤون الأزهر خلى شيخ الأزهر أيضا موظف، مجرد موظف، يعني بدل ما كان شيخ الأزهر منه لرئيس الدولة أصبح شيخ الأزهر منه للوزير، والوزير طبعا هو اللي بيصرف وهو اللي بيوافق ويرفض، فكانت المهزلة يعني أكبر شوية. أحمد الطيب النجار قرر الرئيس المصري حسني مبارك كما يقول البيان اليوم الجمعة، كلام ده ساعة معينه، بالقرار الجمهوري رقم 62 لعام 2010 تعيين الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر شيخا للأزهر، لأن في جامعة الأزهر وفي شيخ الأزهر، خلفا للشيخ محمد سيد طنطاوي الذي توفي الأسبوع الماضي. ولد الدكتور أحمد الطيب بالمرشدة في دشنة بصعيد مصر، وسيرة حياته العلمية. هنا أقف وقفة. من ضمن وظائف أحمد الطيب النجار السابقة والحالية، يعني فيه وظيفة أو منصب لا زال هذا المنصب مقترن باسمه إلى الآن، هل هذا المنصب يجوز أو لا يجوز؟ هل يعطي انطباع بمدى مصداقية إيمانه بالإسلام ولا هرتقط؟ الكلام ده صعب طبعا، الكلام ده صعب. بصورة أخرى، هل يمثل أحمد الطيب النجار قمة الهرم الإسلامي في مصر، أم أنه رجل يعبد ما هو غير الله؟ نشوف. أنا هحط الروابط في الآخر كالعادة. بيان صدر من الأزهر أيام الشيخ طنطاوي، أيضا كان شيخ الأزهر وأيضا كان المفتي، وأحمد الطيب النجار كان المفتي وأصبح شيخ الأزهر، يعني الشخصيتين متساويتين تماما. أيد عدد من علماء الأزهر، أيد عدد من علماء الأزهر وصف الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر. وصفه لإيه؟ لبعض ممارسات الطرق الصوفية بأنها شرك بالله وكفر، وأن الحصول على الكرامات من الأمور المخالفة للشريعة الإسلامية. وقد قرر الدكتور محمد عبد المنعم البري رئيس جبهة علماء الأزهر أن كلام طنطاوي حقيقة. إيه كلام طنطاوي؟ إن بتوع الطرق الصوفية يشركوا بالله وكافرون. وأن هناك ممارسات صوفية لا يقبلها الإسلام، وهي شرك بالله تعالى، مثل التشفع بالقبور وأصحابها والحصول على الكرامات عن طريق الأموات. وشدد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية على أن صور التصوف التي نشاهدها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولسه طويلة من الهجوم على الطرق الصوفية باعتبارها شرك وكفر مبين. ايه علاقة ده بالدكتور احمد الطيب النجار؟ هو ما يلي في تعريف سيرة حياته. شغل الطيب في السابق منصب مفتي الجمهورية، ثم رئيس جامعة الازهر، وهو عضو المجلس الاعلى للطرق الصوفية وشيخ الطريقة الاحمدية الخلوتية، خلفا لوالده مؤسس الطريقة الخلوتية بأسوان. يعني ايه الكلام؟ اذا هذا الرجل كافر ومشرك بشهادة جبهة علماء الأزهر وإدارة الأزهر نفسها التي يحتل قمة المناصب فيها. إذا كانت الصوفية كفر وشرك بالله وطلب المعونة من الأموات ولا تقبل بها الشريعة الإسلامية، إذن هنا نحن أمام إنسان كافر مشرك. دي نقطة نضع هذه النقطة حاليا على جنب ونستكمل، لأن هناك مصيبة كبرى، لأنه يحتضن أيضا الكفار والمشركين كما سنثبت لاحقا. الشيخ أحمد الطيب والكنيسة، طبعا احنا عارفين ان من كام يوم دعي علماء الأزهر وعلى رأسهم طبعا شيخ الأزهر الى وليمة رمضانية في الكاتدرائية، وسمحت لهم الكاتدرائية بان هم يصلوا طبعا المغرب قبل ما يفطروا او بعد ما يفطروا ايا كان. لكن ما هي نظرة هذا الرجل اللي حط ايده في ايد قداسة البابا وقال ان احنا مع بعض هنزيل ما يمكن ان هو يشوب الاخوة والمواطنة والخطب الرنانة اللي بنسمعها ده؟ في برنامج على البي بي سي بيجي يوم الاثنين ناطق بالعربية، ودار حوار مع الأستاذ حسن معوض المذيع في برنامج اسمه في الصميم، فكان الحديث عن الأقباط وحقوقهم في مصر، فنشوف مدى التهتك في العبارات اللي قالها شيخ الأزهر. بيقول ميزانية الأزهر كلها، تخيلوا مدى الحقد والنظرة السوداء إلى رجل دراسته وخبرته وضاعته وزير مالية هو الدكتور يوسف بطرس غالي. بيقول إنه ميزانية الأزهر كلها يتحكم بها الدكتور يوسف بطرس. ما هذه العدوانية يعني؟ هو ماسكها يعني الراجل بيتصرف في الميزانية بتاعت الأزهر من دماغه مثلا من ماله الخاص، ولا ده منصبه كوزير؟ طب ما بيتصرف في كل ميزانيات الدولة. إنما العبارة هنا يعني عايز يقول بطريقة سخيفة، مش من حق الأقباط إنهم يطالبوا بحقوق أبدا إذا كان هم اللي بيصرفوا أو هم اللي بيتولوا المسائل المالية. والأقباط لديهم وزراء، وزير، اتنين وزراء. هل هذه منا يعني على الأقباط؟ وموظفوا حكومة، ما المفروض ما يشتغلوش، لأن طبعا هنا في ولاية، يعني ده تنازل إنهم يصبحوا أولياء. وضباط في الأمن والجيش، وأنا متمسك بالمادة الثانية من الدستور، وعلى الأقباط العقلاء، يعني عايز يقول أحسن لهم، يا أحسن لكم يا أقباط تحترموا نفسكم، وعلى الأقباط العقلاء المحافظة على هذه المادة، لأنهم لن ينالوا حقوقهم. إذن لنا حقوق ضايعة، لن ينالوا حقوقهم إلا من خلال هذه المادة. ومن ضمن النكات الظريفة اللي ذكرها في القعدة دي، بيقول لو أن هناك إحصائية لرصد نصيب المسيحي من الكنائس في مصر لفاق نصيب المسلم من المساجد. تخيلوا نصيب المسيحي في الكنائس أكثر من نصيب المسلم في المساجد. وبعد ذلك ألقى بقنبلة من زبالات الفكر، بيقول إيه؟ لا أقبل بتبوء قبطي للرئاسة في مصر، وإن ذلك قد يتم، شوفوا التفكير بتاعه، إن ذلك قد يتم إذا سمح بتنصيب رجل من الأقلية المسلمة على رئاسة الوزارة أو العرش الملكي في بريطانيا. ده شيخ الأزهر في حواره على يعني إذاعة تعتبر عالمية. ما هذه النظرة السوداء؟ كيف نتعامل مع مثل هذا الرجل وما سيأتي أصعب؟ عندما جاءه قداسة البابا شنودة الثالث يبارك له توليه المنصب دوت، ثم جاءه لتهنئته بعيد الفطر، سألوه الناس، سألوا شيخ الأزهر في وجود قداسة البابا عن رأيه في المشكلة اللي كانت بسبب أم المؤمنين كاميليا شحاتة رضي الله عنها، اللي جعلها المسلمين أهم من السيدة عائشة وأهم من الجميع وأهم من القدس وأهم من أكلهم وشربهم، وقاموا لتحريرها من قبضة الاستعمار المسيحي. فبيقول إيه؟ بيقول رأيه ازاي بقى؟ من واجب الأزهر الحفاظ على الوحدة الوطنية داخل وخارج الوطن من أجل نشر السلام والوئام بين الناس جميعا، داعيا الله أن يبعد الشياطين عن مصر، مشيرا إلى أن هناك محاولات أجنبية تريد ضرب الاستقرار والتآلف بين نسيج الوطن الواحد. طب إذا أنت شيخ الأزهر وشايف هذه السخافات والسفالات اللي قامت في المظاهرات وعايز تحافظ على السلام والوقار، بقى مشكلة كاميليا شحاتة يا راجل والمظاهرات اللي قامت دي في الجوامع اللي تتبع وزارة الأوقاف وتتبع الأزهر، كل دي جاي من بره وملكش سلطة عليها؟ وبعدين لابد أن يكذب، فبيقول إن التاريخ لم يسجل أي نزاعات بين المسيحيين والمسلمين في مصر. واضح طبعا، واضح السلام الاجتماعي، والمصريين جميعا مسلمين ومسيحيين أخوة وأحباء وأصدقاء، ولم تقع بينهما حوادث على خلفية طائفية، وكأنه أعمى مش شايف المظاهرات أيما إزاي والمشاكل أيما إزاي والمذابح أيما إزاي واختطاف النساء أيما إزاي، كل دوت لا تحدث مشاكل عشان النعرة الطائفية أبدا. وفي وجود رجال الكنيسة في حفل الإفطار يؤكد أن الإسلام مرتبط بالمسيحية منذ قدوم عمرو بن العاص لمصر فاتحا لها. شوفوا حتى العبارة غير المهذبة، فاتحا لها، يعني كأنه يقول لمن حولوا هذا أمر واقع و اركبوا اعلى مفكلكم. الاصعب من ذلك اللي ما قراش الكلام دوت في الجرايد او على النت اعتقد يعني انه هيقع من على الكرسي من المفاجأة. افتى شيخ الازهر، افتى شيخ الازهر بانه اذا كان فقهاء الامة قد اجمعوا على انه لا يجوز للجنب لمس القرآن الكريم حتى يغتسل، فالأمر ينطبق على الإنجيل والتوراة، ولا يجوز للجنب لمس الكتاب المقدس للمسيحيين واليهود ما لم يغتسل. الكلام ده معناه كبير، الكلام ده معناه كبير. هل معنى ذلك يا شيخ الأزهر إنك بتعترف بانه الكتاب المقدس بعهديه كتاب منزل من السماء وانه ينطبق عليه ما ينطبق على قرآنك من انه الجنب لا يلمسه، لا يمسه الا المطهرون؟ هل هذا الكلام يا اخوة انا فهمته صح ولا فهمه غلط؟ مش دي معناها؟ مش دي الفتوى اللي افتى بيها سيادته؟ طبعا معرفش ازاي قالها في الحقيقة، ولكن ما سيتلو هذا سيثبت كيف يفكر هذا الأفعوان وكيف يتلاعب وكيف يكذب. ازيك يا أستاذ كركر؟ على مدى 4 حلقات تلفزيونية عندما كان هذا الرجل شيخا او رئيسا لجامعة الازهر، اصل جامعة الازهر تعتبر يعني بتتبع الازهر، فمنصب رئيس الجامعة اقل من منصب شيخ الجامعة الازهر، برنامج فقه الحياة، عايز اعرف انهي كتاب مقدس لا يلمسه او لا يمسه الا المطهرون، ده عايز اوصل له انا، اشوفه فين الكتاب ده هتستنتجوه حالا الكتاب ده فين. بيقول الراجل في هذا البرنامج فقه الحياة الذي يقدمه أحمد عتابي على قناة النيل الإخبارية المصرية، قناة رسمية مش قناة يعني زي القنوات اللي بتطلع على التلفزيون دي لا، دي قناة مصر تمثل مصر. بيقول ان البشارات الخاصة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل بيتكلم عنهم، وكان حلقة بالتحديد سنة 2008 الكلام ده يوم 21/11. بيقول عنوان الحلقة كان الأمين في كتب السابقين. بيقول انه لا يستند بما جاء في الكتاب المقدس لانه محرف. الله، ده انت بعد سنتين يا راجل، بعد سنتين بعد ما اكلت بقى الفطار اللي في الكاتدرائية وتعادلت كده والشاي جاي، بتقول انه لا يمسه الا المطهرون، ومن سنتين قايل انك ما بتعترفش حتى بنبوات محمد اللي فيه لانه محرف. ازاي تيجي دي مع دي يعني؟ واضاف ان هناك نصوص في الكتاب المقدس تتحدث عن نبي الاسلام. هل النصوص ديت اللي هي اتشالت في التحريف ولا اللي موجودة لحد دلوقتي؟ لا ادري. والنسخة التي يستند إليها، شوفوا المعلومات بقى بتاعت عالم من علماء الأزهر، شيخ الأزهر، ساعتها كان رئيس جامعة الأزهر، دلوقتي شيخ الأزهر، يعني رئيس الجامعة كمان، ده راجل علمي لابد أن يكون دارس لما يقوله. بيقول إيه؟ النسخة التي يستند إليها من الكتاب المقدس هي التي أقرت سنة 325 في مجمع نيقيا. هذه النسخة بيستند إليها وحددها التي أقرت في هذا المجمع. طب هو في نسخ تانية كانت وما أقرتش في هذا المجمع؟ يعني المجمع ده اتعمل خد شوية نسخ وساب الباقي زي قرائين عثمان، الباقي احرقوهم مثلا. ومجمع نيقيا بالذات بيدعي المسلمين انه تم فيه حذف النبوات بمحمد بامر من الملك قسطنطين. هذا الكلام في كتاب الصابئون او الصابئين، هم كاتبين الصابئين بالخطأ على الغلاف، الأمة المقتصدة اللي كاتب مقدمته علي جمعة. هل هو يعلم ما هو مجمع نيقيا؟ هل درسه ولا خبطها من غير وعي بيتفلسف؟ يعني بيتفلسف. النسخة التي يستند إليها من الكتاب المقدس هي النسخة التي أقرت في مجمع نيقيا. طب ما هي اللي في إيدينا يا بني أدمين دلوقتي، اللي انت بتقول انك من ثواني ما بتستندش عليها لانها محرفة، ما هي هي. ثم فجر قنبلة غبائية من الوزن الثقيل، تربيط مش قنبلة، تربيط. بيقول ايه؟ اين النص الذي كان مع عيسى بن مريم من الانجيل؟ النص اللي كان مع عيسى بن مريم اللي نزل من بطن امه، بيقول اتاني الكتاب، يعني النص ده فين يا مسيحيين يا اللي خبتوه؟ النص ده فين؟ النص بتاع عيسى بن مريم في الانجيل فين؟ مع من نتعامل يا شيخ الازهر؟ مع انسان بهذا الغباء وهذه الضحالة العلمية انك تقول في انجيل مع عيسى بن مريم، وانت الانجيل بتاع مجمع نيقيا اللي هم كاتبينه اتنين تلاميذ واتنين رسل، اربع رجال من اولاد المسيح، يعني كيف أقيمك كرجل فكر، كيف تكون رجل علم وأنت بهذا الجهل يا شيخ الأزهر؟ في نسخة إنجيل كانت مع عيسى يا جاهل، لكن المصيبة الكبرى بقى إنه استند على فكر مين في كلامه، لأنه الكذاب بيقع بلسانه. بيستشهد الدكتور أحمد الطيب بكتاب اسمه محمد في الكتاب المقدس للسيد ديفيد بنيامين، راجل محايد بقى، راجل أجنبي اهو، راجل قد يكون مستشرق ولكنه أجنبي. بمن يستشهد هذا الرجل؟ من هو ديفيد بنيامين؟ هو الذي اسمه الآن أو اسمه تحول إلى عبد الأحد داود. ولد في إيران في القرن الماضي، وهو من طائفة الكلدان الكاثوليك، وتحول إلى الإسلام. يعني راجل كلداني كاثوليكي واتولد في إيران وأسلم في إسطنبول، رجل يعني انترناشنال. يستشهد شيخ الأزهر بحاله بجلالة قدره بكتاب كتبه شخص تافه، مفروض أن تدرس وتقارن حتى تكون أمين، مش تكون مجرد بوق اللي يطلع منه يطلع آلة مكنة جماد. وبعدين بدأ يشرح البراكليت والفراكليت والكلام دوت كله، لكن أهم عبارة عجبتني بقى، وأضاف الطيب أن المسيح لم يدعي أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وكأن المسيحيين يقولون أن المسيح خاتم الأنبياء والمرسلين، وكأن المسيحيين يعتقدون أن السيد المسيح هو مجرد رسول، وكذبنا وقلنا ده خاتم الأنبياء والمرسلين. ألا تعرف كيف ينظر المسيحيون إلى عيسى إذا افترضنا أن ده اسمه؟ ألا تعلم أنه الإله؟ بس وقفت في زور حضرتك يا شيخ الأزهر انه ليس ولم يدعي انه خاتم الانبياء والمرسلين، ويستند على رأي مين؟ الشيخ رحمة الله الهندي اللي هو استاذ احمد ديدات. يستقي شيخ الأزهر احمد طيب النجار من نفس النبع اللي بياخد منه أحمد ديدات، ولنا أن نستنتج كيف يفكر. إذن نفس فكر رحمة الله الهندي. الهندي يعني ما فيش عندك حد من دارس الكتاب المقدس في مصر تقرأ له قراءة محايدة لكي تعرف كيف يفكر الآخرون، فرايح بتقرأ لواحد مسلم هندي فسر الكتاب المقدس وتستقي من نفس النبع بتاع أحمد ديدات. يا راجل مقامك يا شيخ الأزهر يا دكتور يتساوى مع أحمد ديدات اللي كان بيشتغل صبي في محل بيبيع الملح في جنوب أفريقيا، اللي أخذ الابتدائية وهو عمره 16 سنة من فشله؟ تتساوى به يا دكتور يا شيخ الأزهر يا أكبر مؤسسة عالمية إسلامية؟ الله يكسفك يا شيخ، الله يكسفك. أنا أتحدث كمصري يعلم الرب، لا أتحدث كمسيحي، لأنه وإن كان الأزهر مسلما وإن كانت جامعة الأزهر مسلمة فهي كيان مصري. كيف تتربع على كيان مصري في مصر العظيمة وتتساوى مع أحمد ديدات بائع الملح يا شيخ الأزهر. قد يكون الفراش اللي قدام مكتبك واخد شهادة أكبر من اللي واخدها أحمد ديدات الذي تباع كتبه إلى الآن على الأرصفة في القاهرة عشان تبقى أقرب إلى الوطئ بالأقدام والتراب يغطيها. الله يكسفك. وبعدين لسه التوربينات بتاعته شغالة، فبيقول لك إنه يكفي دلالة على نبوة محمد إن السيد المسيح قال في آخر وصاياه السلام عليكم. دي دلالة نبوة محمد، أن يقول السيد المسيح السلام عليكم، يبقى معناها إنه قال نص التحية بتاعت الإسلام يعني، فضل ورحمة الله وبركاته يعني. بعد كده نلتقي مع أحمد الطيب النجار في حوار مع الأستاذ مكرم محمد أحمد، وده رجل صحفي معروف كان رئيس، ما عرفش لحد دلوقتي لسه في المنصب ده ولا لأ، كان رئيس روز اليوسف وكان رئيس مش عارف مجلة ايه، وراجل يعني له في الصحافة باع طويل من أعمدتها في مصر. الراجل بيسأل فضيلة الإمام بيقول له لماذا تراجعت مكانة الأزهر كمرجعية معتدلة للعالم الإسلامي أمام المذاهب المتشددة وأفكار التطرف. فبيقول الراجل بيرد أحمد الطيب النجار بيقول له علينا أن نتلمس الأسباب الصحيحة. إيه بقى الأسباب الصحيحة دي؟ إن ثورة يوليو أو ما يسمى بثورة يوليو 52 أرادت إنها تزوي الأزهر يعني تحجمه. طب ما طول عمر الأزهر أداة في إيد الدولة، وبيتعين شيخ الأزهر من الدولة، إيه اللي جد بعد الثورة بقى؟ بيقول انه سيطرت على الساحة مذاهب وتيارات متشددة، ده ضد الازهر، ولدي اقتناع كامل تسانده الوثائق. الوثائق، راجل بتاع دليل وبرهان يعني، بان النظام الحاكم في مصر اراد في تلك الفترة اضعاف دور الازهر. طيب ليه؟ لماذا؟ إذا كان جمال عبد الناصر نفسه كان من الإخوان المسلمين قبل الثورة، والسادات نعرف إن هو رئيس دولة العلم والإيمان، فهل دولة ضد الأزهر يعني؟ واللي معينك مبارك هل ده ضد الأزهر؟ ويريدون أن يكون الأزهر مجرد مسجد ينحصر دوره في دروس الدين. ما تعايز تكون ايه؟ مش فاهم يعني. طب انت شيخ الأزهر عايز الأزهر يكون ايه؟ هيكون ايه بالضبط شيخ الأزهر؟ ولا يعني تعليم الأزهر هيكون ايه؟ عايز تكون ايه يعني؟ اسم بوليس مثلا هيعملوك ايه بالضبط؟ الأزهر ده يتعمل ايه غير مكان لتدريس الدين؟ ماذا ستكون يا أزهر؟ فهم عايزين يحددوا الأزهر انه مجرد مسجد ينحصر دوره في دروس الدين، لان المعسكر الاشتراكي، تخيلوا الغيبوبة التي فيها الرجل، لان المعسكر الاشتراكي موقفه الواضح معادي للدين. اشتراكي ايه يا ابني؟ اشتراكي ايه يا استاذ؟ اشتراكي ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم عما تهدي. بدعوة، خدوا بالكم بقى من العبارة اللي جاية دي، بدعوة أن الدين أفيون الشعوب. أنا لو كان لي أن أقسم أن أحلف، والكتاب المقدس قال لي لا تحلف مع الأسف، كنت قلت والله العظيم أنت بتتعاطى أفيون يا شيخ الأزهر، لأن لا البلد فيها اشتراكية ولا عبارة الدين أفيون الشعوب دي اتقالت في مصر أبدا، دي عبارة سوفيتية أيام ما كان شيوعي. إزاي هذه هي الشخصية التي تتربع على قمة الهرم الديني في مصر بهذه الضحالة الفكرية؟ فماذا ننتظر من أغبياء الجوامع والزوايا إذا كان ده شيخ الأزهر بهذه الضحالة الفكرية؟ كيف يكون اللي بيشتغل بيبيع جاز ولا بيبيع بتاع وبنى بيت وراح جاي عامل زاوية تحتيه عشان ما يدفعش العوائد بتاعة البيت، وقال لك ايه انا الامام وكل يوم جمعة يلبس جلابية بيضة وطاقية ويخطب؟ اذا كان شيخ الازهر كده امال ده هيقول ايه؟ الاشتراكية ضد الازهر، والاشتراكية بتقول الدين افيون الشعوب. يا شيخنا الشيخ الازهر بتاعنا فين صحيح؟ ما مش شايفه بلادي. على العموم، ثم يسأله الأستاذ مكرم محمد أحمد، يقول له هناك من الدعاة من يتحدثون عن آية السيف في القرآن الكريم التي تدعو إلى قتال الكفار حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فرد شيخ الأزهر قائلا آية السيف نزلت في أمر الخارجين على الدين الذين قاتلوا المسلمين. خدوا بالكم ان شيخ الأزهر ده مصري، يعني جدته كانت حاضرة أيام عمرو بن العاص. قاتلوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم. المصريين راحوا خرجوا محمد ورجالته من الجزيرة العربية وطردوهم إلى مصر. يعني المصريين الإقباط راحوا حربوهم في بلادهم وطردوهم على مصر، خرجوهم منها وأوقعوا بالمسلمين ظلما شديدا. وهذا ما يؤكده سياق الآية، الآية طبعا واضحة، سياق الآية واضح، يعني آية السيف واضحة. قتلوا المشركين كافة كافة، معنى ذلك أن المشركين دول طردوهم من ديارهم وقاتلوهم. ثم يأتي إلى غيبوبة قرآنية لأنه لا يعرف ما هو الناسخ ولا المنسوخ ولا يدري بعلوم القرآن شيء، لأنه بيقول بعظمة لسانه عندما خاطب الله رسوله الكريم قائلا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، سورة يونس آية 99. هو أنت يا شيخ لازر ما تعرفش إن دي اتنسخت ولا حاجة؟ يعني أجيب لك أجدد يوزر في الروم هنا يقول لك إذا كانت دي منسوخة ولا مش منسوخة؟ وما دام دين الإسلام يقول لا إكراه في الدين، أدي كمان آية أجدد يوزر هنا يرفع إيده بعد المحاضرة ويقول إذا كانت دي منسوخة ولا مش منسوخة. ما دام دين الإسلام يقول لا إكراه في الدين فيبقى الموضوع هنا واضح إنه كان المسلمين معتدى عليهم. جه الراجل سأله سؤال عملي بقى مش نفسي، عملي، تجربة عملية، بيقول له ايه؟ بيقول له احد المسيحيين قد رغب في الزواج من مسلمة، وأشهر إسلامه وتزوج منها من المسلمة دي. الرجل كان مسيحي وأسلم أشهر إسلامه عشان يتجوز من المسلمة، وكان متزوجا من قبل بمسيحية وعنده منها ولدين، أنجب منها ولدين من مين؟ من المسيحية اللي سابها هي وعيالها وراح اتجوز المسلمة وأسلم. ولدى بلوغهما سن 16 استخرجت المسيحية بطاقة شخصية لكل منهما، فأثبتوا في خانة الديانة ان الولدين مسلمين طبقا لإيه؟ لديانة الوالد. وبعد ما وصلوا سن 37 سنة و35 سنة الولدين راحوا رفعوا قضية وأبدي أنهما ظل على عقيدتهما الأولى المسيحية ونرغب في تغيير بيانات البطاقة. شوفوا العقلانية عند الناس دولت إيه. هل ده يا جماعة طلب غير منطقي؟ يعني دول عايشين مع أمهم المسيحية وأبوهم اتجوز المسلمة وأسلم، طب ودولت فضلوا في الكنيسة؟ رد شيخ الأزهر الطيب النجار كان كالآتي: ما أبداه الولدان من رغبة في تغيير بطاقتهما وإثبات الديانة المسيحية فيها يكونان به مرتدين عن دين الإسلام، والحكم الشرعي يقضي بقتل المسلم الذي يبدل دينه. هم دول كانوا مسلمين يا راجل يا راجل. انا اسأل سؤال، كيف نتعامل معك ونحن مسيحيون؟ ازاي نتعامل معك وانت بهذه الغباوة؟ يعني بدل ما تنطق كلمة حق عايز تقتلهم؟ ارتدوا؟ ارتدوا عن ايه؟ ارتدوا عن ايه اصلا؟ هم كانوا اسلموا عشان يرتدوا؟ وبعدين بيقول المصيبة الكبرى: هذا الحكم اللي هو حكم الردة ده يعني قتلهم يعني لا يتنافى مع الحرية الشخصية. حاجة من اتنين، يا انا ما بفهمش يا انت انسان في غاية الغباوة. حرية شخصية ايه؟ وهذا الحكم حكم قتلهم علشان عايزين يبقوا مسيحيين زي ما هم مسيحيين اصلا. كل اللي هيزيد ايه؟ هيكتب في البطاقة انهم مسيحيين، ان هم مسيحيين بالمولد وبالممارسة وبالحياة، ويحكم بقتلهم ويقول انه هذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الشخصية، لأن حرية العقيدة لا تستتبع الخروج عن الإسلام. هو كانوا دخلوا في الإسلام وبعدين بيقول إنه وإن كان في واقع الحال أن حد الردة بقتل المرتد إذا أصر على ردته غير منفذ الآن، يعني الحد ده مش متنفذ دلوقتي بتاع الأكل ده، ولكن حماية المجتمع تقتضي إنزال عقوبات رادعة بهذين الولدين باعتبارهما مخالفين للنظام العام نظام الدولة الذي تأمر القوانين بالتزامه. يعني ده دعوة مطلقة من شيخ الأزهر بتطبيق الشريعة الإسلامية، ملهاش تحليل عندي غير كده. هذا هو الرجل الذي يريد أن يصلح مع الكنيسة من أحوال المجتمع ويدعو إلى الإخاء ويدعو إلى السلام والمواطنة والحرية وكلام الفارغ اللي احنا نقلناه على لسانه دوت. طيب أنا الآن سأتحدث مع شيخ الأزهر ومع المسلمين وأضع صوابع العشرة في عين شيخ الأزهر الذي يقف هو وأزهره ومفتيه وجماعاتهم الإرهابية ضد المسيحية، وأقول لهم وللحكومة المصرية أنكم تحتضنون الكفار مع سبق الإصرار والتراصب، وأنه ليس المسيحيين في مصر هم الكفار بل هم أصحاب الدين الحق، وأنتم تحتضنون الكفار، وسأثبت لكم الآن من هم وأين هم في مصر. ده حيرجعنا إلى فترة يعني قديمة شوية في التاريخ المصري، بداية الدولة الفاطمية في مصر اللي بدأت بالمعز لدين الله الفاطمي الذي اعتنق الديانة الحقيقية المسيحية بعد ذلك، وتمت معموديته في دير أبو سيفين في مصر القديمة في معمودية تحمل إلى الآن اسم معمودية السلطان، ومع ذلك يكذبون ويقولوا انه هو اختفى، وفي رواية اخرى انه مات وما كان فاضي كتير يعني. هذا الرجل جاء الى مصر من جهة المغرب عشان ينشر الدولة الاسماعيلية الشيعية ويصل بها الى الحج، وكانت وسيلتهم في الحقيقة ارقى شوية من مستوى الارض، فإنهم كانوا ناس بيحترموا له، يعني أثناء دعوتهم للتشيع الإسماعيلي ده كانوا بيعملوا إيه؟ أنشأوا جامعة الأزهر، مش الجامع الأزهر، هو أصلا هذا المكان كان للتعليم، كان جامعة وكان فيه داخلية، وإلى الآن يحيط بالأزهر السكن بتاع الجماعة اللي بيروحوا يدرسوا هناك من الدول باكستان واندونيسيا وبتاع. استخدموا سلاح العلم والأدب وأنشأوا جامع الأزهر، واستخدموا جامع عمرو بن العاص أيضا في التعليم، وأنشأوا مكان لا زال موجود في القاهرة في شارع قصر العيني بعد دار الشعب بمسافة بسيطة، فيه كده تلاقوا مبنى مكتوب عليه دار الحكمة. هذا المبنى أصلا كان بيجتمع فيه علماء الفكر الشيعي الإسماعيلي اللي جايين بيه الفاطميين لمصر عشان يتشاوروا إزاي ينشروا هذا المذهب في مصر. وكان في حاجة اسمها المحفل الأكبر اللي هو زي مشيخة الأزهر كده يعني دلوقتي في دار الحكمة دي، واضح من اسمها يعني انه مستواها عالي كعلم يعني. واخرجوا اصحاب الفكر المالكي اللي كانوا متمركزين في مصر العلماء طردوهم. إذن أصل الأزهر شيعي زي ما اتفقنا في البداية، وجاء الحاكم بأمر الله الفاطمي عشان مش يقول بس ان هو خليفة أو شيء، الحاكم بأمر الله أعلن ان هو الله، وهذا الفكر لم يكن وليد اللحظة، كل خليفة فاطمي كان هو صورة الله على الأرض. واللي يراجع الكتاب بتاع الخلافة الإسلامية للأستاذ محمد سعيد العشماوي هيجد نصوص كثيرة جدا بيقولوا فيها ان هم آلهة خليفة ورا خليفة، لكن انا هاخد رسالة وحيدة أقراها علشان أوصل للهدف، ويعني هنفهم منها اللي انا عايز اقوله يعني. معروف ان القرامطة اللي كانوا مستولين في وقت من الاوقات على السلطة الدينية في الحجاز وفي المناطق دي هم ايضا شيعة، ولكن ليسوا على نفس المذهب الاسماعيلي اللي هنفهمه دلوقتي يعني اسماعيلي، لكن اضطر المعز لدين الله انه يطردهم، لان هو هدف المعز السيطرة على الحجاز والنداء باسم علي بن ابي طالب والغاء اسم محمد، رغم انهم بفقه التقية كانوا بيذكروا محمد على انه رسول الله، لكن دوت لسانهم لكن مش في قلبهم. شوفوا الرسالة ديت بيقول فيها ايه، واستنتجوا منها ألوهية المعز لدين الله. طبعا الكلام ده قبل ما يتنصر، يعني هو اول ما وصل مصر بدأ حط ايده على مصر وحيبتدي ينطلق منها على الشام وعلى الحجاز. بيقول من عبد الله، هو بيرسلها الى زعيم القرامطة، يعني من عبد الله ووليه وخيرته وصفيه معد ابي تميم المعز لدين الله امير المؤمنين وسلالة خير النبيين ونجل علي افضل الوصيين الى الحسن بن احمد اللي هو زعيم القرامطة. بسم الله الرحمن الرحيم. رسوم النطقاء ومذاهب الأئمة والأنبياء ومسالك الرسل والأوصياء السالف والآنف منا صلوات الله علينا، مش على محمد ولا حتى على علي، علينا وعلى آبائنا أولي الأيدي والأبصار في متقدم الدهور والأكوار، أكوار جمع كورة يعني مكانها، وسالف الزمان والأعصار عند قيامهم بأحكام الله وانتصابهم لأمر الله الابتداء بالإعذار. يعني أول شيء أنا بدي لك فرصة يعني، والانتهاء بالإنذار قبل إنفاذ الأقدار في أهل الشقاق والآثار لتكون الحجة على من خالف وعصى والعقوبة على من باين وغوى حسب ما قال الله عز وجل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لاحظوا هنا التقية في هذا التعبير، هو مين اللي باعت رسول؟ مش الله، ده المعز، المعز اللي باعت الرسول، لكن استخدم الآية وعايز يقول ان انا الله، لانه بيقول له ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هيتأكد الكلام ده حالا. استشعروا النظر قد نقر في الناقور وفار التنور وأتى النذير بين يدي عذاب شديد، فمن شاء فلينظر ومن شاء فليتدبر، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وكتابنا هذا من فسطاط مصر وقد جئناها على قدر مقدور ووقت مذكور، فلا نرفع قدما ولا نضع قدما إلا بعلم موضوع وحكم مجموع وأجل معلوم وأمر قد سبق وقضاء قد تحقق. فما أنت وقومك إلا كمناخ، نعم المناخ اللي هو اللي بينخ فيه الجمال، والنعم اللي هي الأنعام البهائم، يعني أنت وقومك لستم سوى شيء حندسكوا يعني، أو كمراحي غنم. فإما نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. ده الكلام ده يشبه القرآن بالظبط. وأنت في القفص مصفوضا ونتوفينك، من الذي يتوفى غير الله، فإلينا مرجعهم، إلينا وليس إلى الله، إلينا مرجعهم لأن احنا الله. فعندها تخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فأنذرتكم نارا تلظى، وهكذا. إذن هذه النظرة الألوهية كانت نظرة حكام أو خلفاء الدولة الفاطمية إلى أنهم الآلهة على الأرض. إيه معنى بقى؟ عايز إيه الكاروز من الكلام ده كله؟ عايز أقول إن الناس دولت بعد ما تأله الحاكم بأمر الله وجاءه من يعلنه بأنه هو الله، وكان بيطلع على جبل المقطم بصفة الإله، ومن الناحية دي جت الدرزية اللي موجودة في لبنان وسوريا لحد النهاردة. عايز أقول إنه هناخد جولة في جامع الحاكم بأمر الله، وهذا الجامع موجود في شارع المعز لدين الله في القاهرة القديمة، إلى الآن موجود. هنشوف جولة في هذا الجامع ونعرف مدلولات العبادة الوثنية يا شيخ الأزهر التي تتم أمام عينيك، وجامع الحاكم بأمر الله يا شيخ الأزهر الإمام اللي فيه خريج الأزهر وعينه وزير الأوقاف المصري، ويعلم تماما أن هذا الرجل موظف عنده، ولكن وأنت تعلم ذلك بالطبع، ولكن في هذا المسجد تتجلى الوثنية في أعظم سوارها، ومع ذلك لا عدو لكم إلا المسيحية والمسيحيين. نشوف الجامع ده في ايه. الجولة دي تقام بيها ناس ما هماش جواسيس، مش ناس تخفوا ودخلوا على انهم يعني مثلا سياح على انهم مسلمين بيصلوا، لا، الناس دولت صحفيين في جريدة تنتمي للإخوان المسلمين، على فكرة تنتمي للإخوان المسلمين، بتصرف عليها الإخوان المسلمين. بيقول إنه الحاكم بأمر الله كان من الشخصيات الغامضة، والمسجد بتاعه بيقع في شارع المعز لدين الله، وانتقل الغموض إلى مسجده الذي قل أن نجد له نظيرا في أي مكان آخر في العالم الإسلامي. رواد الجامع بينهم منتسبون لطائفة الشيعة البهرة. الشيعة البهرة دولت لما الدولة الفاطمية انتهت وجه صلاح الدين الأيوبي دخل مصر فطردوا، فراحوا اليمن، ومن اليمن انتشروا بالتجارة وبدأوا يدعوا إلى مذهبهم. مين اللي تبنى أو انضم لهذا المذهب؟ الهنود، الهندوس. البهرة كلمة واضح إنها كلمة هندية معناها التجار أصلا، الكلمة دي تعني التجار، لأن لحد النهاردة يا شيخ الأزهر في القاهرة جماعة البهرة دولت بينين زي الشمس بملابسهم اللي هنوصفها، ويعملوا بالتجارة. ونشوف ايه اللي بيحصل في الجامع بتاع الحاكم بأمر الله، ونشوف موظفك الذي يعمل إمام في هذا الجامع وهو من الأزهر كيف يتستر نيابة عنك عما يدور هناك من وثنية. التقرير بيقول عندما تجول ببصرك في رواق القبلة في الجامع ده يعني تبدو لك التفرقة بين طائفة البهرة وبين باقي المصلين، ف فهناك ستارة عن يسار المحراب تمتد بالعرض فتعزل أكثر من تلت الرواق عن باقي الجامع. ايه اللي بيتم بقى جوه الرواق ده في الدروة دي؟ ايه اللي بيتم نشوف. في هذا المكان تتواجد طائفة البهرة الشيعية يؤدون صلاتهم رجالا ونساء سويا كتف إلى كتف، كتف إلى كتف يا شيخ الأزهر، ويحرصون على عدم الاختلاط بغيرهم من المصلين. وأنوار المسجد كلها مطفأة لأننا في منتصف النهار، باستثناء أنوار هذا المكان الذي فيه البهرة. صلينا صلاة الظهر، البعثة اللي رايحة دي وكتب التقرير بتقول صلينا صلاة الظهر في محراب المسجد الذي يعتقد الشيعة البهرة أن الحاكم بأمر الله يختفي خلفه. وفي يوم سيخرج منه وهم ينتظرون ظهوره، منتظرين الله يا شيخنا، منتظرين الله سبحانه الحاكم بأمر الله الفاطمي، مستنيينه في مصر في القاهرة في منتصف في سنتر القاهرة، وانت قاعد على مشيخة الأزهر تحتفتي في الكتاب المقدس. صحن الجامع تبلغ مساحته 78 متر، ده صحن الجامع بس، في 66 متر، يعني مش زاوية، مش مكان مختفي عن الأنظار، ده مزار أثري الناس بتجيله من أنحاء العالم يشوفوه. وهو يعد ثاني جوامع مصر من ناحية المساحة بعد جامع أحمد بن طولون، يعني أكبر من الحسين بقى مثلا. يعني في الجانب الشمالي من صحن المسجد تقف ميضأة صغيرة اللي بيتوضوا فيها، يعني يعتقد الشيعة البهرة أن جدهم مدفون في البير الذي تقف عليه هذه الميضأة، لذلك فهم يحرصون على الوضوء منها. كويس، جدهم مدفون هنا ومستنيين الله يجي الحاكم بأمر الله يا شيخنا يا شيخ الأزهر. طيب الراجل ده بقى اللي مدفون ده اللي هو الحاكم بأمر الله اللي مستنيينه يجي، مش هو الله مكتوب بقى على القنديل اللي متنور فوق الميضة ديت نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء؟ هذه ليست آية قرآنية فقط في هذا المكان يا شيخ الأزهر، لا، ده إثبات إن الله مدفون هنا، مدفون في الحتة دي يا وثنيين، هنا هنا في القاهرة، الله مدفون في القاهرة في الجامع في الميضة دي. رئيس دولة العلم والإيمان السادات، في عصر الرئيس السادات طلب سلطان الشيعة البهرة محمد برهان الدين الثاني والخمسين تجديد المسجد، طلب رئيس الجماعة الشيعية اللي مستنيين الله يطلع من تحت الميضة اللي في الجامع اللي هو الحاكم بأمر الله، وإحنا تقول علينا بنسجد لإنسان، نسجد ليسوع رب المجد، فتتهمونا بإن إحنا بنعبد إنسان، وإنت الجامع بتاعك يا شيخ الأزهر ويا وزير الأوقاف أيضا جواه الله مدفون الحاكم بأمر الله الفاطمي بتاع الملوخية. طلبوا من رئيس دولة العلم والإيمان القيام بتجديد المسجد، ومنذ ذلك الوقت تقوم الطائفة برعاية المسجد الذي يخضع لإشراف وزارة الأوقاف. الكلام ده النص ده مش نص، ده نص التقرير. يعني هم بيجددوا المسجد كل سنة، ما اعتقدش في مسجد في مصر ولا الأزهر بيتجدد كل سنة، يدهن ويتفرش ويتعمل والنور بتاعه يتعمل عليه كنترول والكلام ده كل سنة. الأزهر مستحيل، ولا حتى مقر رئيس الجمهورية بيتجدد كل سنة. لكن هذا المسجد الذي يتبع وزارة الأوقاف وإمامه من الأزهر هو ملكية خالصة يا وزارة السياحة أيضا لجماعة البهرة الشيعية. وعند دخول الجامع، يقول كاتب التقرير، تصادف خروج جماعة من الشيعة البهرة ملامحهم هندية وباكستانية، يعني ما اعتقدش ان فيه اعمى مش هيعرفهم، يعني ملابسهم مميزة، جلباب قصير وبنطلون وسديري وطائية مشغولة يدويا. ومنذ تجديدهم للجامع في عصر السادات توافد أفراد الطائفة على مصر بالآلاف يا شيخ الأزهر. وبمرور الوقت قاموا بشراء أراضي ومحلات تجارية محيطة بالمسجد بأسعار مرتفعة مهما كان السعر، وتغض التقرير بيقول تغض السلطات في مصر الطرف عنها باعتبار أنهم لا يمثلون خطرا سياسيا وأمنيا على الدولة. لكن الكنيسة في مصر والأديور اللي في الصحراء تمثل خطرا على الدولة وعلى أمن الدولة. لما يجي واحد زي سين من الناس يعتنق المسيحية فهو يمثل خطرا على الدولة، بينما طائفة البهرة كلها اللي بتسجد لصنم لإنسان ميت مدفون جوه الجامع لا تشكل خطرا على أمن الدولة. حتى نؤكد الحديث ونشوف البهرة دول بيعملوا ايه ومن هم، هديكم امثلة سريعة عشان الوقت. واحد باعت للجنة الافتاء بتاعت السعودية بجلالة قدرها كلها، اللي هم مين انا كاتب اساميهم هنا، اللي هو شيوخ اياهم دولة الهجاسين، الشيخ عبد العزيز ابن باز مفتي السعودية السابق، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الله ابن غديان، والشيخ عبد الله ابن قعود، وهي تشكل ما يسمى باللجنة الدائمة للإفتاء. الراجل بيقول بعت لهم الجواب بيقول كنت أنتمي لتلك الطائفة اللي هي البهرة، لكن الله تعالى هداني لدينه الصحيح وتزوج واحدة لازالت من هذه الطائفة. هو الراجل ده اتجوز واحدة ابوه جوزها له، يعني حاولت بكل جهدي ان ابين لها من القرآن والسنة ولكن ما زالت على رفضها، وفي خلافات بينه وبين مراته. اللجنة بتقول له ايه؟ اسمع يا شيخ نظهر كده، اسمع اسمع يا شيخ الكلام اخده وعطى برضه. بيقول له هم اسماعيلية مستعلية نسبة الى المستعلي، ده اسم شخص، يعترفون بالامام المستعلي ومن بعده الامر ومن بعده الطيب ابنه، وكمان بيتسموا بالطيبية، وهم اسماعيلية الهند واليمن تركوا السياسة وعملوا بالتجارة ووصلوا إلى الهند، واختلط بهم الهندوس المسلمين وعرفوا بالبهرة، والبهرة لفظ هندي معناه التاجر. طيب إيه بقى الفتوى؟ البهرة خليط من عقائد منحرفة شتى، وهم باطنية، جزء من الإسماعيلية وكانت من فرق الشيعة، ولكنهم غلوا في أئمتهم أشد من غلو الرافضة، وهذه بعض عقائدهم يا شيخ الأزهر. لا يقيمون الصلاة في مساجد المسلمين، إذن دولت ناس كفار بالإسلام. طب ليه بيروحوا جامع الحاكم بأمر الله؟ ما هو مدفون هناك، مدفون هناك، بيصلوا له لله بتاعه. على عينك يا تاجر يا شيخ الأزهر، قدامك قدامك وتحت إشرافك. ظاهرهم في العقيدة يشبه عقائد الفرق الإسلامية المعتدلة، هذا الظاهر، وباطنهم شيء آخر. هم يصلون ولكن لإمامهم، يعني لإلههم الخاص، مش بيصلوا لله بتاعك يا شيخ الأزهر. يذهبون إلى مكة للحج كبقية المسلمين، خير، ولكنهم يقولون إن الكعبة هي رمز، رمز للإمام، يعني مش بيصلوا لله بتاع محمد، بيصلوا لإلههم في الكعبة، يعني حتى في الكعبة رايحين يسجدوا لإنسان. ماشي. بالنسبة للأئمة بتاعتهم بيحصل الآتي: سئل علماء اللجنة الدائمة أن كبير علماء البهرة يصر على أنه يجب على أتباعه أن يقدموا له سجدة كلما يرونه. الفتوى: السجود نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بها لنفسه خاصة، وقرب من القرب التي يجب أن يتوجه العبد بها إلى الله وحده. طيب، إذن سجودهم للإمام معناه كده عبادة لغير الله يا شيخ الأزهر. هل ده بيحصلش في مصر؟ بيحصل. ده المصيبة الكبرى أن جميع النساء يقبلن يده ورجله، الست بعثة للجنة بتقول: هل يجوز في الإسلام لرجل غير محرم أن للنساء أن يلمسن أيدي كبير العلماء؟ وهذا العمل ليس خاصا بكبير العلماء فقط، بل لكل فرد من أفراد أسرته، يعني يشوف ابنه الصغير يبوس رجليه وإيده، يشوف مراته يبوس إيديها ورجليها، يشوف خالته، وهكذا. اللجنة طبعا احنا نقدر نتصور كان ردها. يدعي كبير علماء البهرة أنه المالك الكلي للروح والإيمان نيابة عن أتباعه. اللجنة بتقول اللي ذكرناها قبل كده بزعامة عبد العزيز ألباز: إذا كان كبير علماء بهرة يدعي ما ذكر فدعواه باطلة، سواء أراد بما يدعيه من ملك الروح والإيمان أن الأرواح والقلوب بيده يصرفها كيف يشاء فيهديها إلى الإيمان، أو يضلها على سواء السبيل. معنى الكلام ده إيه؟ الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء هو مين يا شيخ الله؟ مش الله بتاعك برضه؟ إذا كان بقى كبير الأئمة بتوع البهرة ده بيعمل نفس الشيء اهو، كل أرواح العباد بتوعه في إيده، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وأيضا من عقيدتهم إنه مالك لكل أملاك الطائفة، مالك لكل أملاك الطائفة، ولا يحاسب، لا يحاسب. من الذي لا يحاسب يا شيخ لازم؟ الإنسان ولا الله؟ وهو الله على الأرض، هو الله على الأرض. هنا أعلنوها بقى علانية إن كبير الأئمة هو الله على الأرض، وله القدرة الكاملة سبحانه. يقول الشيخ باز عبد العزيز بن باز: دعوى أنه الله على الأرض كفر صراح. وهكذا يعني المسلسل ده موجود في مصر، وختم علماء اللجنة الدائمة للفتوى ديت انهم بيقولوا اذا كان واقع كبير علماء بهرة واتباعه وما وصف في الاسئلة هكذا، فهم كفرة لا يؤمنون باصول الاسلام ولا يهتدون بكتاب الله وسنة رسوله، مش عارف صلى ايه، ولا يستبعد منهم ولسه طويلة، فده حالهم وهم موجودين في شارع المعز لدين الله في جامع الحاكم بأمر الله يا شيخ الأزهر. المصيبة أن زعيمهم زعيم البهرة العالميين موجود فين؟ في دبي، مقره دبي. انا ما تهمنيش دبي في حاجة، لكن يهمني ان فرعهم في مصر موجود. هم اغنياء كما يقول بقية التقرير، هم اغنياء رجال اعمال تجار كبار، وامامهم البرهاني يفرض عليهم ضرائب، وهو الان يقيم في دبي قبل ان يذهب للاقامة فين؟ في الحرم. وستكون له مقابلة خاصة مع الرئيس حسني مبارك، وكانت له مقابلة خاصة منذ عدة أعوام اعتبره نصرا من الله وفتحا مبينا لما قابل حسني، حيث أن مصر لها مكانة خاصة عندهم بما تحمله من مساجد لآل البيت، كما تحمل جثة إمامهم وجدهم الأكبر الحاكم بأمر الله تحت البئر المقدسة في جامعه. الجماعة دولك ما رحوش مرة واحدة بقى، تعالوا في المرة الثانية نشوف قالوا ايه عشان نختتم المحاضرة. بيقول: في هذا الجامع كان موعدنا مع البهرة الذين سيطروا على المسجد، سيطروا على المسجد، اقول تاني، سيطروا على المسجد اللي بيتبع وزارة الاوقاف وزارة السياحة ووزارة الثقافة يعني، وبيتبع مشيخة الازهر، حيث جموعهم تتوافد طوال اليوم يصعدون الى مكان علوي بالمسجد رجالا ونساء، وبعد ان يفرغ الناس من الصلاة تتوافد أفواجهم على الناحية الشرقية من المسجد بعد ما الناس مشوا، بعد ما الناس صلوا، تتوافد أفواجهم جموعا إلى الناحية الشرقية من المسجد ويصلون فرادى بطريقة لم يعهدها أهل مصر من قبل، ثم يهرول أتباع الطائفة ناحية البئر في وسط المسجد ويطوفون حوله. ما ما هو دي الكعبة مش الله فيها؟ مش الحاكم مدفون فيها؟ يطوفون حوله ثم يجلسون على جانبي المسجد بعد ذلك. وأرادت اللجنة أنها تعرف الموضوع، فوجدوا أن جميع من في المسجد اتفقوا على ألا يجيبوا، حتى إمام المسجد الأزهري رفض بشكل قاطع الإجابة. هذا الحدث يا شيخ الأزهر يتم أمام عيون ابنك الأزهري الإمام، معقولة ما تعرفش يعني؟ معقولة بس النصارى هم اللي بيسجدوا ليسوع لإنسان، وإنت راجل كافر بهذه الصورة، صوفي كافر وتحتضن البهر الكفار بمفهوم الإسلام. أنا لا أكفر أحدا، ماليش دعوة، لكن أنا بسألك أنت بدينك، شيخ الأزهر اللي قبلك قال عليك كافر لأنك صوفي، والإسلام بيحتضن تلك المجموعة من البهرة الكفار، أين تذهب يا شيخ الأزهر؟ أين تذهب؟ وحين سألته ما هي الدعوة التي تنشرونها، ده بقى السؤال ده لمين؟ لأبو حاتم. أبو حاتم ده راجل هندي، أبو حاتم منصور أحد التجار البهرة الكبار الذين يعيشون في مصر، بدأ حديثه بلغة عربية ركيكة بعد أن وافق بصعوبة على تعريفنا بما يقومون به في مسجد الحاكم بأمر الله. بيقول إيه؟ الإسلام له 7 دعائم أعمدة، مش احنا عارفين بني الإسلام على 5؟ لا دول 7 يا شيخ الأزهر، دول مزودين 2 يعني، هي الولاية والشهادة والصلاة والصوم. خدوا بالكم الولاية جت قبل الشهادة بالله وبمحمد، الولاية أولا، الولاية أولا ثم الشهادة بعد كده اللي ملهاش قيمة يعني، والصلاة والصوم والحج والجهاد والصدقة. وقال إنه يتشرف أنه تابع لنبي الله البرهاني الذي يعيش في دبي. إلحق يا شيخ الأزهر، ده في نبي تاني جديد اهو قاعد في دبي، اللي بيبوسوا جزمته وبيبوسوا إيده. يتشرف الرجل أبو حاتم ده اللي قاعد في مصر بيتاجر فيها أنه تابع لنبي الله البرهاني الذي يعيش في دبي، ولكنه الآن في الحرم، ولعله يأتي لكي يزور الرئيس مبارك بعد عودته. يباركه بقى، يبارك مبارك يعني. الأغرب من ذلك وهي نقطة النهاية، الراجل بيقول له بيعمل ايه في الحرم، في البيت الحرام في مكة، فأجابني يصلي ويدعو للإسلام. الله، ليه هم اللي في مكة دول مش مسلمين، كفار ولا ايه؟ هذا التقرير موجود على النت، وايضا كتبته جريدة المصريون التي هي مخلب للإخوان المسلمين، وأكمل الرجل. ليه بقى برهان الدين ده هو ولا برهان تابع نبي الله البرهاني الذي يعيش في الحرم، ليه بقى ده نبي؟ لأن القرآن جاب اسمه، جاب اسمه زي ما الإنجيل جاب اسم محمد كده، يأتي رسول من بعد اسمه أحمد، برضو ده القرآن جاب اسمه، بيقول يا أيها الذين آمنوا قد جاءكم برهان من ربكم. يبقى ده هو ده الرجل ده اسمه برهان، يبقى ده اللي جه نبي. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. طيب يمكن إمام المسجد يا جماعة أعمى، جايز يكون كفيف لا يكون فعومه، يمكن ما بيوصلش لشيخ الأزهر الكلام. طب ليه؟ طب بيصلي بالناس دي ازاي إمام إذا ما بيصليش بيهم؟ إذا ده عبارة عن خيال مآسة موجود في الجامع، لأنه بقيت التقرير في حوار مع إمام المسجد رفض أن نلتقط له صور ورفض أن يذكر اسمه، وانتظرنا بالقرب من بوابة الجامع العتيقة وتضايق من ملاحظتنا للبهرة في بهو الجامع، فقلت له إنني من شبكة المصريون، فهل يمكن أن تعطينا فكرة عن وجود البهرة بهذا الشكل داخل أكبر مساجد القاهرة، وماذا يوجد في الدور العلوي؟ فقال الشيخ: لكل شعب ثقافة، وهؤلاء لهم ثقافة معينة، وكل واحد حر في ثقافته. كانت دي إجابة ممثل شيخ الأزهر في الجامع التابع لوزارة الأوقاف وتشرف عليه كأثر إسلامي وزارة الثقافة. ده تعبير عبر به إمام المسجد عنهم، وبصراحة يعني الرجل يشكر إنه وضح الصورة ديت. بينما الشيخ محمود عاشور، خد بالك من الاسم ده يا شيخ الأزهر يمكن ما تعرفوش برضو، الشيخ محمود عاشور وهو أحد علماء الأزهر وصف هؤلاء البهرة في مسجد الحاكم بأمر الله قائلا إنهم خارجون عن الدين ولا يجوز الصلاة خلفهم، ولكن يمكن التعامل التجاري معهم. يا سيدي مشيها يعني. أقول قولي هذا وأترك لحضراتكم إصدار حكم على هذا الرجل شيخ الأزهر في كذبه وتدليسه على الرأي العام في مشاكل الأقباط، وفي لقاءاته مع القداسة البابا والمسيحيين الكبار في الكنيسة، في إنه صوفي رئيس جماعة صوفية تعتبر كافرة ومشركة بنص قرارات الأزهر نفسها، أنه يحتضن لا يقبل إن المسيحي يعيش حياته الطبيعية وفي ديانته في أمان وسلام، لا يقبل إنه الأطفال اللي هم أبوهم يسلم لما يكبروا يظلوا مسيحيين وقد كانوا مسيحيين طول الوقت. كل ده مش عاجب شيخ الأزهر، بينما تحتضن مصر المحروسة في تاني أكبر مسجد في جمهورية مصر العربية طائفة تعتبر بحكم الإسلام كافرة. من الكافر يا شيخ الأزهر؟ النصارى الذين يسجدون للسيد المسيح، أم الصوفية الذين يطلبون من سكان القبور الشفاء مثلك، أم البهرة الذين تحتضنهم أنت وأزهرك ووزارة الأوقاف بتاعتك ويباركون رئيس الجمهورية مرتين، مرة حسني مبارك وقبل منه السادات، وأنت يا وزير الثقافة يمكن ملكش ذنب زي دولك، إنما إذا كان المسجد يتبع أيضا الآثار فكيف تسمح للكفار اللي ساكنين فيه حوالين الميضة اللي مدفون فيها الله الحاكم بأمر الله انهم يجددوا المسجد كل سنة؟ هل حضراتكم باختصار يعني تمثلوا مصر، ام اصدر عليكم حكما بانكم طراطير في مناصبكم وانكم كفار بحكم الاسلام وأترك إصدار الحكم الرئيسي للإخوة اللي هيشاركوا معنا. تفضل يا أستاذ سريان كريستيان، المايك معاك، وأشكر محبتكم جميعا.